كانت حالته الصحية في انحدار لا يتوقف، وصار يخاله ينتهي بجرعة زائدة. يصيبه الرعب حين يتهيأ له أنه سيجده ملقى على الأرض خلف الباب، ولا يكاد يمر يوم دون أن يسمع الجيران صراخهما وهما يتخاصمان. ثم بين عشية وضحاها في ربيع العام 2009، لم يعد الجيران يسمعون تلك الأصوات التي كانت تصدر من منزل المرحوم الهاشمي المساوي، وكأنهم يفتقدون إيقاعا من إيقاعات حياتهم اليومية. هاربون، يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. عائد من بويا عمر. كان سكان زنقة غينيا في الحسيمة قد تعودوا على ذلك الصراع الذي لا ينتهي بين ولدي المرحوم الهاشمي المساوي. كان الجيران يتفهمون إلى حدود معقولة المعاناة التي يعيشها الابن الأكبر عبد الناصر بسبب إدمان شقيقه الحسين المخدرات الصلبة. كذلك عاد مدمنا من إسبانيا في العام 2006. مع مرور الشهور وتوالي سنوات، نحن الآن في العام 2009، صار عبد الناصر يعجز عن توفير ما يطلبه شقيقه من مال للحصول على جرعاته من المخدرات، ولم يكن يتصور يوما أن شقيقه الحسين سيمد يده إلى جيب أخيه ليختلس مالا يدفع به لمروجي المخدرات الصلبة، ولم يخطر بباله يوما أن يبلغ به الحال حد سرقة التلفزيون أو موقد المطبخ أو جهاز تسخين الماء لبيعه في الجوطية والحصول على ما يكفي لشراء جرعة أو بضع جرعات من المخدر. كانت حالته الصحية في انحدار لا يتوقف، وصار يخاله ينتهي بجرعة زائدة. يصيبه الرعب حين يتهيأ له أنه سيجده ملقى على الأرض خلف الباب، ولا يكاد يمر يوم دون أن يسمع الجيران صراخهما وهما يتخاصمان. احتد صراعهما بشكل لافت للنظر بعد أن توفيت والدتهما قبل عامين، بعد أن أمضت العام الأخير من عمرها مقعدة. ثم بين عشية وضحاها في ربيع العام 2009، لم يعد الجيران يسمعون تلك الأصوات التي كانت تصدر من منزل المرحوم الهاشمي المساوي، وكأنهم يفتقدون إيقاعا من إيقاعات حياتهم اليومية. وللمرة الأولى فاتح أحد الجيران عبد الناصر في شأن اختفاء شقيقه الحسين عن الأنظار، ولقد رد عليه بأنه لم يكن يرغب في الحديث إلى أحد في هذا الموضوع لولا أنه يعرف أن الرجل كان صديقا عزيزا على والده. ظن عبد الناصر أن الرجل لن يبوح بالسر، فأبلغه بأنه تدبر الأمر وأودع شقيقه الحسين ضريح الولي الصالح بويا عمر. سرد عبد الناصر على الرجل الحاج مولود الورياغلي، وكأنه يستبق لوما من قبله كل ما يقال عن بركات الولي بويا عمر في علاج السحر ومس الجن. وقد كان عبد الناصر لفرط معاناته قد أيقن أن شقيقه ما أدمن على المخدرات إلا لأنه أصابه مس من الجن أو عمل له عمل من السحر. كذلك كان يظن، بل كانت تلك قناعته التي لا يريد أن يتراجع عنها قيد أنملة. لم يجادله الحاج مولود الورياغلي طويلا، ودعا للحسين بالشفاء والهداية، ثم مضى يتوكأ على عصاه. سمعه عبد الناصر يهمهم بكلمات لم يدري لها معنى. قبل أن يذهب بشقيقه الحسين إلى بويا عمر، كان عبد الناصر قد درس الأمر جيدا، ولم يشرك فيه سوى صديق له يعلم علم اليقين أنه لن يبوح له بسر. كانت لصاحبه ذاك سيارة، وقد اتفق على أن ينوم الحسين وأن يكبله بإحكام ثم يحملانه على متن تلك السيارة ويمضيا به إلى بويا عمر. كان ذلك الصديق يعلم الطريق إلى ضريح ذلك الولي الصالح الذي يعتقد كثيرون أن بركاته تشفي كل الأمراض التي استعصت والتي تتسبب فيها قوى خارقة كقوى الجن والسحر. في بويا عمر الذي يبعد بنحو 30 كيلومترا عن قلعة سرغنة إلى الشمال من مراكش، يلتقي أناس قدموا من كل جهات المغرب، جاءت بهم أسقامهم وآلامهم التي لا يفهمون لها سببا. من الوافدين على المكان من يقولون إنهم ما جاءوا إلا بعد أن عجز الأطباء عن علاج أمراضهم، ومنهم كثيرون جاءوا يطلبون بركة دفين المكان ويتلمسون الشفاء من أمراض لا يولون كبير اهتمام بمعرفة أسبابها بقدر ما هم يحرصون على اختصار المسافة وطي الطريق إلى العلاج. في الوافدين على بويا عمر فئة جاءت تصحب قريبا أو أخا في رحلة الفرصة الأخيرة. بعضهم يعلم وهو يقصد المكان أنه سيتمكن من التخلص منه هناك. حول الضريح نمت كالفطر في سنوات قليلة براريك يؤجرها الذين أقاموها هناك للوافدين على ضريح بويا عمر، بل إنهم مع مرور الوقت واكتظاظ الزاوية صاروا يقدمون خدمات أخرى، إذ يؤوون المرضى الذين لا يستطيع أهلهم ملازمتهم أو البقاء معهم إلى أن يمن الله عليهم بالشفاء. وكذلك استأجر عبد الناصر مكانا لشقيقه الحسين في واحدة من تلك البراريك التي تحاصر ضريح بويا عمر. مكث معه أسبوعا. كانت نوبات الحاجة إلى المخدر تجعل الحسين أعنف من كل وقت فات، ولكنه في نوباته تلك كان يعي جيدا أن لا أحد في ذلك المكان يستطيع أن يأتيه بجرعة هيروين، لا أحد. تتالت نوباته وعلى صراخه وصياحه وتلفظ بأقبح العبارات في حق شقيقه. كان عبد الناصر يقابل كل ذلك بالصمت. لما مر الأسبوع استيقظ باكرا، نظر إلى وجه أخيه نظرة وداع. كان الرجل الذي اتفق معه على الاعتناء بالحسين قد وضع في قدمي الشاب قيدين من حديد، لن يستطيع الهرب. كان مغمض العينين وقد حسبه عبد الناصر نائما. أدى رفقة صديقه صلاة الفجر في الزاوية، ولما كان حفظة القرآن يتلون الحزب الراتب ركب السيارة وانطلق لا يلويان على شيء. قطع عدة كيلومترات صامتين لعل منظر الحسين المقيد الرجلين يؤلمهما، لعل عبد الناصر عاد بالذاكرة بعيدا حين كان الحسين شابا لم يمسس المخدرات بعد. عاد إلى الحسيمة، وعلى مدى نحو عام كامل كان عبد الناصر يبعث حوالات بريدية إلى ذلك الذي آوى شقيقه وظن أنه يعتني به، ولقد اتصل به بضع مرات على هاتفه يسأله عن أحوال الحسين. كان الرجل الذي لم يعلم له اسما غير العبد يطمئنه أن حال الحسين يتحسن يوما بعد آخر وأن لا داعي للقلق، وحتى يضفي ما يكفي من مصداقية على أقواله كان يختتم كلامه بقسم غليظ وبدعوة عبد الناصر إلى القدوم إلى بويا عمر حتى يرى بعينيه أن الحسين في تحسن. ما لم يكن يعرفه عبد الناصر وربما لم يكن يهمه أن يعرف أن الحسين لم يكن يقيم بمفرده في غرفة من تلك البراكة التي يملكها العبد على بعد زنقتين من مدخل الضريح، فقد أشرك العبد مع الحسين 3 أشخاص آخرين يعانون من اضطرابات عصابية. كان 2 منهما من مكناس، بيد أن الثالث وكان يقول إن اسمه عمر جيء به من الناظور. كان شابا في مستهل الثلاثينات، وقد وجد فيه الحسين مؤنسا، إذ كان حين يصفو مزاجهما يتجاذبان أطراف الحديث بالريفية، وكذلك بدأ يخططان للفرار. كان عمر القادم من الناظور يعتبر نفسه ضحية تصفية حسابات وراءها ابن عم له كان ينافسه في ود تلك التي أحبها. حكى ذات يوم للحسين أنها زوجت ابن عمه عنوة وأنها لم تمض عنده سوى 3 أشهر ثم انتحرت. قال إنها كانت تحبه وإنه أصيب بانهيار عصابي حاد لرحيلها العنيف ذاك. قال أيضا إن ابن عمه وسوس لوالده بأن الفتى قد جن وبأن العلاج يوجد في بويا عمر. وكما نسي الحسين نسي عمر. قضية الهروب بالنسبة إليهما تبدو مصيرية، وقد حاول مرات أن يتخلص من قيديهما، ولكن العبد ضربهما ضربا مبرحا لما اكتشف الأمر. ثم مرت 3 أشهر أحس فيها الحسين بأن شيئا ما تغير، لم يعد العبد يطعمه. ثم فك وثاقه ذات يوم وقال له امضي حيث تشاء فإن أخاك لم يعد يدفع مستحقاته الشهرية. خرج الحسين من الكوخ يستكشف مكانا لم ير منه سوى ملامحه العامة يوم جاء به شقيقه. تسول في باب الزاوية، وكان من حين إلى آخر يحاول العودة إلى براكة العبد يستطلع أخبار عمر. وذات مساء تمكن من التسلل إلى البراكة، كان العبد غائبا. حمل عمر على كتفيه وخرج مسرعا. لما ابتعد عن حزام البراريك أجلس صاحبه عند جذع شجرة ومضى يبحث عن حجر يكسر به القيد. لم يتطلب الأمر جهدا كبيرا. ذاك المساء جاء أحدهم بقصعات من الكسكس إلى الزاوية. لم يكن أمرا غريبا، كثيرون هم الذين يتصدقون على الفقراء الذين يعيشون حول ضريح بويا عمر. أكلا جيدا ولم يكونا قد شبعا منذ أمد بعيد. قررا أن يبدأ رحلة العودة إلى الريف مع تباشير الصباح. لم يكن معهما من المال ما يشتريان به تذكرة سفر. فكرا أن ينطلق مشيا على الأقدام وأن يعمل على تدبر الأمر وهما في الطريق. لما ابتعدا ببضع كيلومترات عن بويا عمر وقد ظن أنهما في الطريق إلى قلعة سراغنا، استوقف صاحب شاحنة لنقل الماشية وطلب منه نقلهما إلى قلعة سراغنا. كان السائق وحيدا وكانت شاحنته فارغة إذ كان يقصد إلى مراكش. حملهما ولم يسألهما عن حالهما. ولما بلغ مشارف قلعة سراغنا توقف، نزل الشابان وشكراه ثم أكمل الطريق إلى سوق المدينة. تسول هناك، ولكن ما حصل عليه لم يكن ليكفي ثمن التذكرة. سأل عن الطريق إلى الدار البيضاء فدلهم أحدهم على طريق بن جرير. على تلك الطريق حركة سير هامة، كان يستوقفان السيارات. ولما كادا يفقدان كل أمل توقفت شاحنة محملة بالخضر. كان السائق يقصد إلى سطات، حملهما معه في المقصورة وكذلك علم منهما قصتهما. بدا الرجل الطيب وقد أسف لحالهما. ولما بلغ سطات اتصل بصديق له يقوم برحلات إلى الناظور يحمل معدات الحمامات، كان سينطلق في فجر اليوم التالي. استغرقت الرحلة من بويا عمر إلى الناظور 6 أيام. وصل إلى الناظور مساء. لم يكن الحسين يعرف المدينة وعول على صاحبه عمر. قصد إلى منزل قال عمر إنه يمثل جزءا من نصيبه في الإرث. كان منزلا غير مكتمل البناء في أطراف الناظور. وقد استغرب الحسين أن عمر دخل متسللا من نافذة في الطابق الأرضي. في الداخل افترش قطعا من ورق الكرتون ونام. لم يستيقظ سوى بعد ظهر اليوم التالي. كان الحسين مستعجلا للعودة إلى الحسيمة. ودع عمر وامتطى سيارة أجرة من الصنف الكبير. لما طرق باب المنزل أطل عبد الناصر. لم يصدق أن الواقف بالباب هو شقيقه الحسين الذي تركه في بويا عمر. عاد إلى الداخل، ولكن الحسين عاود طرق الباب. إذ ذاك أيقن عبد الناصر أن من بالباب هو الحسين العائد من بويا عمر. نزل، وما أن فتح الباب حتى انقض عليه الحسين فاجأه. أسقطه أرضا وجره إلى غرفة في عمق الممر. كان عبد الناصر يختنق. ولما دخل تلك الغرفة عجل بإغلاق الباب واستل سكينا. لم يدري عبد الناصر أين كان يخفيه. هم بنحره، ولكن يده لم تقوى على الفعل لما نظر في عينيه. أرسله وقال له بمقدوري أن أذبحك، ولكنني لا أفعل. لقد ألقيت بي في بويا عمر كما يلقى بالأشياء المستنفذة في مطرح النفايات.